بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط الثالث من ديوان الستي، وهو بادئ من آخر قصيدة امرئ القيس: ألاعم صباحا أيها الطلل البالي. وهو بيقرأ أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم. نواعي ما يتبعن الهوى سبول الردى، يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلال. نواعم حسان جمع ناعمة. يتبعن الهوى أي يتبعن أهل الهوى، الهوى الحب والهوى الشهوة. ونهى النفس عن الهوى سبول طرق الردى الهلاك. يقولنا لأهل الحلم، الحلم العقل. يقول ابن مالك في المثلث: الحلم نزع حلم، والحلم عقل، وضد سفه، والحلم في النوم مشهور خلاك الذم. ونلت ما تهوى من الأعراب. الحلم نزع حلم، نزع الحلم اللي هو القلدان عند البعير يسمى الحلم، حلمه حلمه مصدر عائد. والحلم عقل، حلم العقل ضد السفه. حلم الصلي هو ما يراه النائم في نومه. ضلا أي ضلوا بتضلالي، بسبب تضلالي، فكأنهن يدعونه إلى ذلك. وضلا بتضلالي تنقال للباطل، تقال للباطل. صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، ولست بمقلي الخلال ولا قالي. صرفت ورددت الهوى، نعم، الشهوة والحب عنهن من خشية خوفي الردى الفضيحة. الردى هون الفضيحة، ولم يلد الهلاك، لأنه نفى في شعره أن ذلك يدرك منه لمنعته. ولست بمقلي مبغضي الخلال الصحبة، والقالي الباغط. كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي. كأني لم أركب جوادا، جواد الفرس العتيق الكريم، كريم أو كريمة جواد، كما التجاري في الندى جواد، ومن أسامي العطش الجواد، كذاك قد سمي باللؤاب. نعم، الكريم، الله الكريم، ذاك الجواد، كما التجاري تسابق في الندى اللي هو العطاء، قالوا الجواد جاوده جواده، فر سابقه في العطاء. من أسامي العطش الجواد، من قالوا اللؤاب. للذة، اللذة نقيض الألم. ولم أتبطن أجعلها بطانة لي، كاعبا التي صار ثديها ككعبها، هي الصغيرة من النساء ذات صاحبة خلخالي، الخلخالي وحلي الساق. ولم أسبأ إزي قراوية، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. لم أسبأ أشتري السباء وشراء الخمر. الزق وعاء الخمر يقولوا عنه وعاء من جلود يدبغ ولا ينتف، نقولوا إحنا هنا قرط. الراوية المملوء، ولم أقل لخيلي، معناها لأصحاب خيلي وتو. كري معناها رجيع على العدو، كر عليه رجع وعطفه، كرة رجوع بعد إجفال انهزامه. نعم، لإجفال الهروب. ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى على هيكل عبل الجزارة جوالي. ولم أشهد أحضر الخيل المغيرة أي لسان الغارة بالضحى، وخصه لأن الغارة تكون صباحا، على فرس هيكل ضخم. الهيكل في الأصل بيت النصارى، يشبه به الفرس الضخم هذا، عبلي ضخم. ويروى نهدي أي غليظي. الجزارة نصيب الجزار، اليدان والرجلان والعنق. جوالي معناها سريع، سليم الشضاع عبل الشواشن جنسا، له حجبات مشرفات على الفال. سليمي معناها سالم، الشراء عظم لاثق بذراع الفرس. نقول له حنا البيب عبلي غليظي عبلي الشواء لهم الأطراف اليدين والرجلين سنجي ككتف معناها منقبضي, وهو مدح له لأنه إذا انقبض نساه لم تسترخي رجلاه, وهو يستحب في العتاق خاصة له حجبات رؤوس عظام الوري الكين وسلفات أنها مرتفعات على الفال الفال عرق في الفخذين يكون في خربة الورك عن يمين عشب الذنب ويساره. وصم صلاب ما يقين من الوجا كأن مكان الردف منه على رالي. وله حوافل الصم استعار صم الحجارة لحوافله جمع صم اللي هو الصلب الذي لا صدع فيه إمام مجوف. صلاب شداد ما يقين أن يخفن ويتقين من الوجاء رقة أسفل الحافل من وقع الحجارة. أنا عنه كرعيه ما مخايف من التراب بهم الماء فيه مرهص, منين يعود فيه مرهص يعود ذال من يمسسهم التراب يلا يتألم. كأنما كان الردفي هو الذي هو الراكب خلف الراكبين على رالي رال فرخ النعامة, وهو مشرف الموخر شبه قطعة الفرس, وهو مقعد الرديف بموخر الفرخ. وقد أغتدي والطير في وكناتها, والله وكناتها نعم, لغيث من الوسمي رائده خالي. قد أغتدي أبتكر, والحال أن الطير في وكناتها, الله وكناتها لا يقول عنه أنه يبكر لغيث نبات سماه غيثا لأنه يتكون منه من الوسمي أول مطال الخريف لأنه يسم الأرض بالنبات. رائده الرائد الطالب للكلاء خالي لكونه لا أنيس به ما يجد حده به لا محل مجرة غزيان ومخوف. تحاماه أطراف الرماح تحاميا وجاد عليه كل أسحمها الطالي. تحاماه منعه هو ذا الغيث ما يقدر حجي مخوف لأنه ممر الغزاة تحاميا منعا وجاد صب عليه كل سحاب أسحم أسود هالطالي دائما الصب مثلا بعجل زيت قد أترز الجري لحمها كميتين كأنها هراوة من والي. بفرس عجلزة بالفتح والكسر قوية شديدة قد أترز أي بس الجري لحمها يعني أنها ضاملة شديدة كميت الكميت قال الفرس الأحمر في السواد, وخصها لأنها أصلب حافلا وأشد خلقا كأنها هراوة عصا من وال نساج حائك أي حائك شبهها بها لأنها لا تتخذ إلا من أصلب العيدان. لعرت بها سربا نقيا جلوده وأكرعه والشول برود من الخالي. لعرت أفزعت بها سربا السرب قطيع بقل الوحش نقيا بيضا جلوده وأكرعه جمع كراع وهو من الدواب ما دون الكعب. والشيول البرود أي موشات وشيء البرود أي فيها سواد وبياض. البرود ضرب من الثياب جمع برد نوع من الثياب. من الخالي الخال ضرب من برود اليمني وكذلك العصب. قال ولا أرتدي إلا المروءة حلة إذا ظن بعض القوم بالعصب والمال. كأن الصوار إذ تجهد عدوه على جمزا خيل تجول بأجلال. كأن الصوار قطيع بقر الوحش نعم إذ تجهد اشتد عدوه اللي هو جريه على جمزا موضع خيل كأنه خيل تجول بأجلال جمع جل بالفتح والضم لما تصان به الدابة من الثياب عن البرد. فجال الصوار واتقين بقرهب طويل القرى واللوق أخنس ديال. نعم فجال جال يجول دار وذهب وجاء وزال. الصوار قطع بقر الوحش واتقين قابلونا أي جعل الصوار فحله من دونه للقتال. منين قرب من الوحش قدموا لهم أفحل من الوحش قاتلهم. لهم اتقينا قابلنا بقرهب مسن ضخم ذول مسن ضخم طويل القراء الظهر قراء الظهر ظهر والدباء مفهوم القراء وبلو ضيف وطعامه القراء. هذا عندي عن متقدم. واللوق القرن أخنس قصير الأنف ذيالي طويل الذيل. يقول عن ذنب طويل. فعاد عداء بين ثور ونعجة وكان عداء الوحش مني على بالي. فعاد ولا موالاة في القتل عداء موالاة في طلق واحد يصرع وحشية ويصرع وحشية ويصرع وحشية في طلق واحد بين ذول ثور اللي هو ذكر بقر الوحشي ونعجة اللي هي أنثاه. وكان عداء الوحش مني على بالي كان عداء معناها الموالاة في القتيل الوحشي على بالي معناها على اهتمام مني. يقول إنه كثير الاهتمام بالصيد والعناية به كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان طأطأت شملالي. يوصف فرس يشبه بهذا الطير السريع العقاب. كأني بفتخاء معناها بعقاب فتخاء لينة طويلة والفتخ لين المفاصل الجناحين لقوة لقوة السريعة هي العقاب السريعة. قال المالك في المثلث ملقا حقيرا اللقاء أما اللقاء فأعقوب سريعة أما اللقاء مثل اللقاء لقوة إحدى اللقاء. استكمل المقصود بالصواب. اللقاء بالفتح الشيء التافه الملقي واللقاء جمع لقوة العقاب السريعة واللقاء بالضم اللقاء الملاقاة هذا الملاقاة لقوة إحدى اللقاء لقوة الصاء اللي هي العقاب السريعة تجمع على اللقاء لقوة إحدى اللقاء صيود كثيرة الصيد من العقبان. العقبان سباع الطير الواحد عقاب طأطأت خفضت أو حركت أو احتثثت شملالي شملالي سريعة. لا يقول عنه حينما ركب الناقة وعمل هاك بيد وقضى ضيد معها هاد كي اللي راكب عقاب مقضى ضيد مع عقاب شملال سريع. تخطف خزان الشربة بالضحى وقد جحارت منها ثعالب أورالي. والصفاء العقاب تخطف معناها تأخذ بسرعة. خزان بالكسر جمع خزز كصورد لذكر الأرانب. شربة موضع شربة بفتحات مشددة الباء وتقال للطريق والأرض المعشبة ولا نظير لها إلا جربة للجماعة المستوية وغضبة للغضبان. وقد جحارت بتقديم الجيم دخلت في جحرها أو حجارت أي امتنعت فلا تخرج سارحة منها ثعالب وأورالي موضع. كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. كأن قلوب الطير رطبا قلوب الطيور اللي تكتل عند وكرها ذاك الرطب ذاك اليابس رطبا ويابسا حالان من قلوب الطير لدى وكرها العناب وكرها عشها العناب كرمان ثمار أحمر والحشف ما يبس وفسد من التمر والبالي أي القديم ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال فلو أنما أسعى لأدنى أقرب معيشة عيش كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك قليل فاعل كفاني منع عني لو كنت الآن لود لمعيشة دنية نكتفى بشوي من المال ولا نعود نقع نطالب الملك ولا شيء لكن عنه قال المتنبي فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبل النحل سيادة بشروطها ولكنما أسعى لمجد مؤثل قد يدرك المجد المؤثل أمثالي لكن عنه هو ذا الساعل لا مجد معناها شرف مؤثل مؤصل أو هو كثير أو هو الكثير فالأثلة بالفتح الأصل مجد قديم عايد متوارثين لبات عن لبات قد يدرك المجد المؤثل معناها المؤصل مخلين لبات اللبات أمثالي معناها أشباهي وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي وما المرء ما دامت حشاشة الحشاشة بقية الروح نفسه بمدرك أطراف عنها غايات الخطوب الأمور جمع خطب تنقال الأمر الصغير والكبير ولا آلي معناها ولا مقصر آلا يألو إذا قصر يعني أن كل من كان امرأ وفتى كان هكذا كلما بلغ غاية تشوف لأخرى قال المتنبي وما قضى أحد منها لبانته وما انتهى عرب إلا إلى عربي وقال أيضا حين هرب من المنذر ابن ماء السماء وقال أيضا من المنذر ابن ماء السماء وصار إلى جبلي طي فجاره فتزوج به ماء أم جندب ما أنه نزل به علقمة بن عبدة التميمي فتذاكر الشعر فقال امرؤ القيس أنا أشعر منك فقال علقمة بل أنا أشعر منك فتحاكما على أم جندب فقال امرؤ القيس هذه القصيدة وقال علقمة ذهبت من الهجران القصيدة ففضلته أم جندب على امرؤ القيس فقال لها لماذا فضلته علي قالت فرس بن عبدة أجود من فرسك قال ولماذا قالت سمعتك زجرت وضربت وهو قولك فللساق ألهوب وللسوق درلة وأدرك فرس علقمة ثانيا من عنانه وهو قوله فأدركهن ثانيا من عنانه إلخ فقال امرؤ القيس ما هو بأشعر مني ولكنك له وامق فطلقها فخلف عليها علقمة فسمي بذلك الفحل والوامق المحب بسم الله الرحمن الرحيم خليلي مرابي على أم جندبي نقضي لبانات الفؤاد المعذب خليلي تثنية خليل الخليل اللي هو الصاحب مشتق من الخلة والخلة الصاحب والصاحبة والصحبة التي بينهما وقيل عن الخليل عنه مشتق من الخلل أنه يدخل خلال صاحبه معناه في وسطه مرلا بي اذهبا بي على أم جندبي على ممرأة والجندب في الأصل جرادة معروفة إذ نسمع أنه ذكر الجراد نقضي فعل مجزوم بجواب مرلا نقضي أي نفعل نعم لبانات جمع لبانة وهي الحاجة. أو في الحب المعذب الفؤاد، الفؤاد من القلب أو الغلاف، وهو في داخله خلاف المعذب بالحب. فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لداء من جندب، فإنكما إن تنظراني تؤخراني نظره وأنظره وانتظره أخره ساعة لا وقتته من الدهر تنفعني تلك الساعة، معناها تجدي لي شيئا لدى أي عند أم جندب اللي هي هذه المرأة الطائية التي تزوجها. أي تنظراني ساعة حتى أعالج عليها وأسلم، تنفعني تلك الساعة. ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. ألم ترياني تبصراني كلما جئت أتيت طارقا، الطارق الآتي ليلا، وجدت الفيت بها طيبا بالكسر مصدر طاب كما في تاج العروس وفتحه بعضهم. الطيب مصدر لطاب وكسر تاج العروس وعلى الكسر اقتصر. يقول إنها طيبة العرف والنشر وإن لم تتطيب. نعم، فهي طيبة الريح في الوقت الذي تتغير فيه الأفواه وإن لم تمس طيبا. عقيلة أتراب لها لا دميمة ولا ذات خلق إن تأملت جاء نبي. نعم، عقيلة وهي الكلمة من النساء المخدرة. أتراب جمع ترب، الترب والرئد والدة من ولد معك في زمن. لا دميمة، الدميمة القصيرة الحقيرة، الحقيرة الحقيرة، ويروى ذميمة بالذال. والدمة بالكسر الرجل الحقير أصله القملة والنملة. ولا ذات خلق مصدر خلق وبدأ خلق الإنسان من طين، ومعنى الخلق الخلقة التي فطر عليها الشخص. يقول ابن مالك في المثلث: الخلق مخلوق ومصدر خلق، والخلق كالخلقة والخلق خلق، وملسون أيضا والموبينات الرتق، خلقاء إحداها بلا كذاب. الخلق مخلوق، الخلق لا المخلوق، هذا الخلق الخلائق. ومصدر خلق، مصدر خلق لخلق السماوات والأرض. والخلق كالخلقة، الخلق بالكسر الفطرة كيف تلخلق. والخلق الخلق، والخلق بالضم الخلق معناها السجية والطبع. والملس أيضا، والخلق ملي جمعوا خلقاء اللي هي الملساء صخرة خلقاء ملساء. والموبينات ورلتق وجمعوا خلقاء ملي هي المرأة ورلتقاء. وتأملت نظرت مستبينا وجعنبك جعفر غليظ اللحم قصيره. ألا ليت شعري كيف حادث وصلها وكيف تراعي وصلة المتغيبي. أو وصلة ضم الكسر. لا ليت شعري، لا حرف استفتاح، ليت حرف ناسخ باطل دال على التمني. شعري علمي، الشعر العلم، وغلب على منظوم القول الإشارة به بالقافية والوزن. وخبرها دائما محذوف غالبا. ليت علمي حاضر تقدير ليت علمي حاضر. كيف حادث كيف جديد وصلها، الوصل ضد القطع والجفاء. وكيف تراعي تحفظ وصلة أو وصلة أي عهد ووصال المتغيب أي الغائب. أي هل تحفظ وصالي وأنا غائب أم تضيعه. أقامت على ما بيننا من مودة أميمة أم صارت لقول المخبب. أقامت والله أدامت على ما بيننا من مودة محبة. أميمة اللي هي المحبوبة اللي يتحدث عنها، أم صارت رجعت، رجعت صار إلى الشيء صيرا وصيرورة ومصيرا، رجع إليه إلى الله المصير. أم رجعت لقول المخبب، والمخبب الساعي بالفساد الذي يعلمه الخبب الكسر أي الخداع، الخداع اللي فرق بين الشخص الرجل وزوجته. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تنأى عنها حقبة لا تلاقها فإنك مما أحدثت بالمجرب. فإن تنأى تبعد عنها حقبة مدة من الدهر غير مؤقتة، الله غير أو غير مؤقتة، لا تلاقها مجزوم بدلا من تنأى أو معطوفا عليه بلا، فإنك مما أحدثت أطرأت بالمجرب على تجربة. بفتح الراء التبريزي لا وجه لكسر الراء إلا أن تكون الباء زائدة في الإثبات، نحو ولكن أجرا لو فعلت بهين. وهل ينكر المعروف في الناس والأجر؟ قال الأعلم من رواه بالكسر فقد أخطأ.